أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اذكروا أن غزوة بدر هي أولى الغزوات في الإسلام، وقد سبقتها سرية واحدة قادها عبد الله بن جحش سهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك أن نعلم كيف علمهم الله جل جلاله في هذه الآيات الكريمة، علمهم كيف يقاتلون أعداءهم وينتصرون عليهم. فناداهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وقد تكرر قولنا في هذا، وهو أن المؤمن حي يسمع النداء ويجيب. فلهذا ما قال يا أيها الناس أو يا أيها الأصحاب، قال يا أيها الذين آمنوا. أنتم الأحياء كامل الحياة. إذا لقيتم الذين إذا لقيتم فئة، والفئة الجماعة المقاتلة، وهذا اللفظ ما يطلق في الغالب إلا على المقاتلين، ولعله مأخوذ من فاء يفيء إليه إذا رجع. فهم إذا اجتمعوا ورجع بعضهم إلى بعض وكونوا جماعة فئة. إذا لقيتم فئة قطعا كافرة مشركة تريد حربكم وقتالكم، ماذا تصنعون؟ فاثبتوا. هذا أول أمر من تعاليم القتال الناجح والمنتصر أصحابه. أولا الثبات، لا تتزعزعوا ولا تتراجعوا ولا تعطوهم أدباركم وتتولوا، ولكن الثبات كالجبال الراسئة. فلا يحل أبدا لمقاتل من المؤمنين أن يهرب وأن يعطي العدو دبره. فالثبات في المعركة عدم الانهزام والفرار، هذا أول واجب. ثانيا واذكر الله كثيرا. سبحان الله، الذكر أثناء القتال والمعركة دائرة والأرواح تزهق. إيه نعم. فمن هنا اعلموا أن ترك الذكر هو الخروج عن آداب الإسلام والإيمان. إذا كان الله لم يعذر زكريا في الذكر، منعه أن يتكلم بأية كلمة ويتعامل مع أهله بالإشارة والرمز، إلا الذكر يذكر الله كأفصح ما يكون، إلا الذكر. ولم يعذر الله عز وجل المقاتلين المواجهين للعدو والحرب دائرة، لم يعذرهم في ترك الذكر. فلهذا لا يترك ذكر الله في أي موطن وفي أي حال، اللهم إلا في حال التبرز والتغوط وأنت في المرحاض، لأن ذكر الله صلة تربط العبد بربه فينجو ويسلم ويقوى ويقدر ويسعد. ففي خوض المعركة قال واذكره، لكن هذا الذكر في المعركة يكون سرا بين القلب وربه، بين العبد وربه، يذكر إيمانه به، يذكر لقاءه بين يديه، أذكر هذا القتال في سبيله، يذكر ربه وبلسانه، سواء بسبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر. اللهم إلا عند التحام المعركة، ثم يكونون بصوت واحد الله أكبر، ولتزعزع العدو إذا هاجموا العدو بصوت واحد وانكبوا عليه الله أكبر، هذه تنهار قوى العدو. وبالفعل هذا بعد ذلك الذكر بالقلب واللسان فقط، بس لا برفع الصوت أبدا. واذكروا الله كثيرا، ما هي لحظات تسكت لحظات تذكر، اذكروا الله كثيرا ليعدكم ذلك إلى الفلاح، وهو النجاح، وهو الفوز بانتصاركم على عدوكم، وبذلك انتصار دينكم لعلكم تفلحون. أولا الثبات، لا انهزام، لا فرار، لا إدبار، إقبال فقط. ثانيا الله أكبر. ومن العجيب أنني في أفغانستان في بداية القتال كان أحد الإخوان له فصيلة قوية فيها، وأراناها في مكان ما، وأمرهم أن يهجموا صوريا فقط، وكبروا الله أكبر، والله كانت في قلوبنا كالصاعقة دوي ما عنده حد. فإذا كانت أمام عدو كافر ينهار ينهزم، والله أكبر حقا وصدقا، لا أكبر من الله. من يقع على حرب الله وحرب أوليائه فالله أكبر. ثالثا من تعاليم الجهاد، وأطيعوا الله ورسوله. ويدخل في هذا القائد الذي يقود المعركة يجب أن يطاع تمام الطاعة، ويحرم الخروج عنه، لأن الخروج عنه تفكك وتحلل وانهزام لا بد منه. أيام كان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، نعم، وبعد وفاته من تولى قيادة معركة يجب أن يطاع بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله أولا في هذه الأوامر نمتثلها، الثبات والذكر، وأطيعوا الله ورسوله في الأمر والنهي، لا سيما في خوض المعركة. رابعا ولا تنازعوا، والتنازع، كل يريد أن ينتزع القضية له ويدعي أنه على حق وأن فلان ليس على حق. هذا التنازع محرم. أولا لا يجوز بين المسلمين في السلم، فكيف به في الحرب؟ لو تنازع الجيش قضية من قضايا انقسم، وإذا انقسم تحلل وهلك. فلا تنازع أبدا، وإنما هو الوفاق الاتفاق الالتئام التجمع لا فرق أبدا. ولا تنازعوا فتفشلوا. من يرد على الله؟ لا أحد. والله ما تنازع جيش إلا وفشل. إذا تنازعتم، هذا يقول نقاتل من هنا وهذا من هنا، هذا نقول لماذا وهذا يقول كذا، فشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل وهو الضعف والانهيار والسقوط يتسبب عن التنازع أي الخلاف. رابعا وتذهب ريحكم. تفشلوا وتذهب ريحكم، وريحهم هي قوتهم الدافعة. تعرفون الريح تقتلع الأشجار، تقتلع البيوت، أليس كذلك؟ بل تهدم الجدران. فقوة الجيش كقوة الريح. ومن اللطائف التي تمر بنا، لما بدأت السيارات واقف في طريق، جاءت السيارة مسرعة، كدت أسقط، ففهمت معنى وتذهب ريحكم. ريح السيارة ريح قوي، قف إلى جنبها وتمر بك، كيف تزعزعك بريحها؟ وإننا بقوتها، فالريح قوة. فالمؤمنون إذا كانوا صفا واحدا كتلة واحدة لهم ريح كالعاصف من ريح، وإذا تحللوا واختلفوا فقدوا الريح وذهب ريحهم ونصرتهم وكمالهم. ولا تنازعوا أيها المجاهدون فتفشلوا، فيترتب على ذلك النزاع الفشل والانهيار والضعف، وتذهب الريح وتصبحون منهزمين، لا يبالي بكم العدو أدنى بالا. خامسا واصبروا. الصبر في المعركة الثبات بمقومات الصبر، وهو ذكر الله وطاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حرمة النزاع. إذن والصبر يشمل ذلك كله. اصبروا على هذه التعاليم القتالية الجهادية، فلا تفرطوا أبدا في شيء منها، واعلموا أن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه لن ينكسر ولن ينهزم، ومن لم يكن الله معه والله لانكسر وانهزم. من لم يكن الله معه انكسر وانهزم. هنا لطيفة ذكرها الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسيره المنار. قال اشتعلت نار حرب بين الأتراك والبلقان، فصدر أمر إلى الجيش التركي الإسلامي بمنع الأذان والصلاة، تبهتم من القيادة، فأصيبوا بهزيمة لا نظير لها. فلما عرفوا هزيمتهم خرج القادة بعمائمهم الخضر على رؤوسهم، الله أكبر والأذان، وانتصروا مرة ثانية بعد الانكسار الأول، تجربة عملية بالميدان. فلهذا لو كان لجيوشنا الإسلامية زيها وأذانها وتعاليم ربها لا، والله ما انكسرنا يوما ولا انهزمنا، لا أمام اليهود ولا أمام البلشفة والصليبية. هذا هو الواقع. أعيد عليكم ما تضمنه النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما المراد من الفئة؟ جماعة مقاتلة، فاثبتوا لا تزعزع ولا تتحرك كالجبال الراسية. ثانيا: واذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم، لأنها طاقة لا نظير لها، يستمدها العبد من ربه ما دام يذكر الله، يذكر لقاءه، يذكر أمره، يذكر محبته، يذكر ما يتزعزع أبدا، لا يتألم ولا يتألم لجوع ولا لتعب ولا لسهر ولا لقتال. وعرفنا أن الذكر في البداية عند الهجمة بصوت واحد الله أكبر، ثم يبقى الذكر مستمرا بالقلب واللسان: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. وقد قلنا القيادة التي تقودكم أطيعوها، ما أمرت بما فيه مصلحة للمعركة ولانتصار المؤمنين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ماذا يترتب عن الخلاف؟ ماذا يترتب عن الخلاف؟ الفشل، الهزيمة، وذهاب القوة والريح. واصبروا على هذه التعاليم الأربعة كما هي، واعلموا أن الله مع الصابرين، وأخبرهم أنه مع الصابرين، وما كان معهم لا يفشلون ولا ينهزمون أبدا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. من هؤلاء؟ هذا هو جيش أبي جهل القائد المهزوم، خرج مع رجاله من مكة كم بألف، خرجوا من ديارهم مكة بطرا، والبطر هو منع الحق وأذية المؤمنين، ورئاء الناس للمباهاة والفخر، ويصدون عن سبيل الله أي عن الدين الإسلامي، يصدون كل من أراد الإسلام والالتحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم المدينة، يصرفون صرفا قويا. لا تكونوا كهؤلاء، هذه الصفات. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم للعنترية والطغيان للتدمير والقتل، هذا لا يصح من المؤمنين، ولا من أجل المباهاة والفخر ورئاء الناس وأننا أقوياء، ولكن نخرج من أجل تحقيق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه النية التي خرجوا بها كانت سبب هزيمتهم وسبب دمارهم وخرابهم. فلا تكونوا مثلهم، ولا تكونوا أيها المؤمنون في جهاتكم في قتالكم كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، يتعنترون يدبرون، والله قد أحاط بهم علما ومعرفة، وهم بين يديه، إن شاء أوقفهم إن شاء دمرهم. واذكروا إذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، اذكروا أيها المؤمنون إذ زين لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا والناس، زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هذا جاء عدو الله إبليس في صورة رجل من أقوياء رجال بني بكر، وهو سراق بن مالك ابن جعشم، وبنو بكر بينهم وبين قريش مقتلة دماء، فجاء الشيطان في صورة سراق بن مالك بن جعشم من أعداء قريش ليعينهم، حتى يطمئنهم أن عدوهم ما يأتي بعدهم لينتقم منه أو يحتل بلادهم. كونوا مطمئنين. سراقة ابن جعشم هذا من قبيلة بكر بينه وبين قريش عيدا، فكانت قريش تتوقع أن العدو ينصب عليهم وراءهم يخلفهم في ديارهم مثلا، فجاء الشيطان في صورة رجل من رجالات ذلك العدو ليطمئنهم وقال إني جار لكم أنصركم وأقف إلى جنبكم وأيدكم. والشيطان تمثل في صورة إنسان معروف، سراقة بن جعشم بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذ أسلم ودخل الجنة. ماذا قال؟ وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، ما هي؟ قتال المؤمنين وصدهم عن سبيل الله وصرفهم عن الإسلام، وقال لا غالب لكم اليوم، قاتلوا محمد ورجاله، إني جار لكم. والجار من يحميك وينصرك ويقف إلى جنبك. فلما تراءت الفئتان، فئتان بالأمس عرفنا الفئة ولا لا؟ الجماعة، فئتان، فئة المؤمنين وفئة الكافرين، تراءتا وجها لوجه، دقت ساعة الالتحام. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، انهزم وراءه يجري هاربا، تعال، قال إني أرى ما لا ترون، قال إني بريء منكم يا معشر جيش أبي جهل، أنا بريء منكم، لماذا؟ إني أرى ما لا ترون. وقد رأى جبريل عليه السلام يقود صف الملائكة، الجن والملائكة متقاربان في الأصل، هذا من النار وهذا من النور، فلهذا يرى بعضهم بعضا ليسوا كالبشر. فرأى جبريل يقود الملائكة، ما إن رآه حتى فر منهزما رجع الورى نكس على عقبيه وقول إني بريء منكم يا معشر قريش، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، إني أخاف الله. لعله خطر بباله أنها الساعة التي أنظره الله إليها، قال إنك من المنظرين إلى وقت معلوم من الجائز، قال هذه ساعة هلاك. ومن الجائز أنه كذب وهو كذوب، هو يخاف الله، لو يخاف الله ما يدعو إلى الفاحشة والباطل والمنكر. والله شديد العقاب. هذه الآية الثانية. ثم قال تعالى إذ يقول المنافقون، هؤلاء في المدينة، اذكروا كلمة إذ دائما اذكروا يا معشر المؤمنين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مؤمنون ضعفاء الإيمان في قلوبهم شك، ما هو نفاق كامل ولا إيمان كامل. هؤلاء لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم برجاله 300 فقط، المدينة فيها ألوف، أخذوا يهزؤون ويسخرون، كيف يقاتلون الكفار، كيف يقاتلون أهل مكة، كيف كذا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم، غرهم إسلامهم ودينهم، خدعهم، فخرجوا ليموتوا على أيدي قريش. هذه تسمى بالشائعة والإشاعة ولا لا؟ هذه أشاعوها عندما خرج الرسول مع المؤمنين إلى بدر، ذكرهم الله بهذه أيضا بالذات في المدينة. اذكروا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض ماذا؟ مرض النفاق، وهم مؤمنون ضعاف الإيمان، غر هؤلاء دينهم، خدعهم، وهم خرجوا ليموتوا على أيدي قريش. قال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون خرجوا متوكلين على الله وهم أقلية، فنصرهم الله لأن الله عزيز غالب لا يمانع فيما يريده، حكيم يعطي النصر من يستحقه، يضع الشيء في موضعه. معاشر المستمعين، أسمعكم الآيات مرة ثانية وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. وإذ زين، أي واذكروا إذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وهو قتال المؤمنين، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. من هو هذا؟ هذا أبو مرة، هذا عدو الله إبليس، جاء في صورة سراقة بن جعشم. ماذا قال لهم؟ إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، فئة المؤمنين وفئة الكافرين، نكص على عقبي هاربا وقال إني بريء منكم. لماذا؟ إني أرى ما لا ترون، شاهد جبريل والملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. واذكر أيضا ما تم وراءكم في المدينة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أسمعكم هداية الآيات، لكل آية هداية ولنا. يا معشر المستمعين والمستمعات، القرآن هدى ولنا، هدى للناس، كل آية تحمل هداية. كم آية القرآن؟ 6240 آية، كل آية تحمل هداية. هداية إلى أين؟ إلى معرفة الله وطاعته، ثم إلى دار السلام والنعيم المقيم. وعلى سبيل المثال اسمعوا مثلا آية قاف، حرف واحد آية، من أنزل هذه الكلمة؟ من قالها؟ الجواب قالها الله، إذ ما ادعى أحد، الله قالها. على من أنزلها؟ على شخص، من هو؟ محمد. إذن فهذه الكلمة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آية من أنزلها؟ من تكلم بها؟ الله الذي تكلم بها وأنزلها. الله موجود، عليم حكيم، قوي قدير، أوحاها إلى من؟ إلى من اصطفى واختار، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مفتاح الدخول في الإسلام. أولا بيان أسباب النصر وعوامله، بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها في كل معركة، وهي الثبات وذكر الله تعالى وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص. هذا كله مأخوذ من الآية الأولى، أعيده مرة ثانية. من هداية الآيات الأولى فيها بيان أسباب النصر وعوامل النصر ووجوب الأخذ بها في كل معركة، وهي ماذا؟ الثبات وذكر الله وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص. هذه الآية الأولى دلت على هذا، هدت إليه. ثانيا بيان عوامل الفشل والخيبة، وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار. مرة ثانية بيان عوامل الفشل والخيبة، وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار. من أمثلتنا التي عرفناها لما أراد العرب أن يقاتلوا اليهود ماذا قالوا؟ من كان يسمع صوت العرب يومئذ؟ اشتراك هيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، عروبتنا. ودخلوا المعركة بهذا الاعتزاز والرياء فكانت هزيمة مرة، إلى اليوم نتذوق مراتها. ما قرأوا القرآن، ما عرفوا هذا، ما اجتمعوا عليه. نعم القرآن نقرأه على الموتى ما هو على الأحياء. بيان عوامل الفشل والخيبة، وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار بالقوة. ثالثا بيان عمل الشيطان في نفوس الكافرين بتزيينه لهم الحرب ووعده ووعيده لهم ووعده وتمنياته لهم. رابعا بيان حال المنافقين وضعفة الإيمان عند وجود القتال ونشوب الحرب. بيان حال ضعف المنافقين وضعفة الإيمان عند وجود القتال ونشوب الحرب والحروب. في المدينة غر هؤلاء دينهم وإلا لا؟ الآن يأخذونها ويهلكون. خامسا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمثبطين. وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمثبطين والمنهزمين. معاشر المستمعين أقول أين الجهاد الذي نكبر الله فيه ونثبت وننتصر؟ نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصبح أمة الإسلام أمة واحدة. ويومها إذا منعتنا دولة من الدول أن ننشر الإسلام فيها دخلنا بقوتنا. إذن فما هو الواجب الآن؟ الواجب الذكر، ذكر الله بقلوبنا وألسنتنا ليل نهار، إذ هو الحصن الحصين الذي يحفظنا من الوقوع في ذنوبنا في المعاصي والآثام. هيا نجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان عدونا، فلا نسمح له أبدا أن يغوينا أو يوقعنا في مهالك الذنوب والآثام. هذه فرصة متاحة لنا، وضعنا السلاح أراحنا الله، فهيا نقاتل العدو فنظهر في مظاهر الصدق والإيمان والصلاح، فلا تشاهد في ديارنا خبثا ولا تسمع باطلا ولا يعلن عن منكر، وكلنا كلمة واحدة. وبهذا نتهيأ لسعادة الدنيا والآخرة. الجهاد الآن جهاد النفس، جهاد الدنيا الغاوية، جهاد الشيطان عليه لعين الرحمن. هذا الجهاد يجب أن نبذل فيه جهدنا وطاقتنا، على الأقل نتخلى عن كبائر الذنوب، عن هذه المعاصي. والحصن الحصين في ذكر الله رب العالمين، حصنوا أنفسكم بذكر الله، لا تفطر ألسنتنا ولا قلوبنا ذاكر الله عز وجل. فالذكر هو الحصن الحصين الذي يحفظنا من الوقوع فيما يغضب ربنا علينا من الذنوب والآثام.